الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام اليوم على موعد مع شرح كتاب السنه للامام ابن ابي عاصم عليه رحمه الله تعالى وما زلنا في ابواب كتاب القدر او ابواب متعدده في ذلك. كنا قد وقفنا عند باب العزل تقريبا صحيح، لكن تبقى لنا كنا قد تكلمنا عن بعض الألفاظ المجملة وقلنا أن هذه ألفاظ مجملة في الشريعة في السنة خاصة في أبواب القدر لابد أن إذا قيلت أن نبحث عن القرينة التي ترجح المعنى عن معنى آخر. وقلنا قد تكلمنا عن لفظ الجبر ولفظ الرزق والاستطاع أو القدرة، وقفنا على آخر لفظ فقط سنأخذه قبل أن ندخل في الباب الذي يليه وهو التأثير. صحيح، وقفنا عند التأثير. الله نعم. وأيضا لفظ التأثير هو لفظ كلمة التأثير فيها إجمال مع هذا الجزء دقيق شوية فمحتاج تركيز عشان ننتهي منه وندخل على الباب الذي بعده. فلفظ التأثير هذا فيه إجمال، فنقول بأن القدرة مع المقدور كالسبب مع المسبب وكالعلة مع المعلول وكالشرط مع المشروط. بمعنى لما نسأل ماذا تريد بالقدرة، تذكر الأسبوع الماضي قلنا أن نريد بالقدرة القدرة الشرعية للفعل اللي هي متقدمة، يعني أنا أريد أصلي فأحتاج إلى الوضوء فلابد لنا لي من وضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فهذه القدرة الشرعية اللي هي مصححة للفعل متقدمة عن الفعل حتى أصلي لابد لي من طهارة ووضوء، وهذه تسمى شرط للفعل أو سبب من أسبابه إما شروط أو أسباب. هذه تسمى القدرة الشرعية اللي هي قلنا سابقة على الفعل، وقد تريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل اللي هو تقارن عند الصلاة وقت ما تؤدي الصلاة، وهذه القدرة هي مستلزمة للفعل، يعني لابد يكون عندك القدرة لتصلي أو يكون هذه مستلزمة للفعل. ذلك هذه القدرة الثانية هي علة للفعل، هي السبب لذلك. وهنا لابد أن نبين الأول العلة القدرة الأولى والقدرة السابقة اللي هي شرط للفعل، والثانية القدرة المقارنة التي هي لو قلنا مستلزمة للفعل مستلزمة للفعل وممكن تقول مؤسسة للفعل أيضا، لكن لابد أن نبين هنا إيش بقى، وهذه الذي فيها مسألة القدر، أنه ليس في المخلوقات شيء وحده علة تامة أو مؤثر مستقل، ليس في المخلوقات شيء علة تامة أو مؤثر مستقل، بمعنى أن وجوده مستلزم للحوادث. يعني لا يمكن أنك تقول بأن إذا أردت أن أصلي سأصلي بما بإرادتي، لابد أن تكون لك مع إرادتك مشيئة لله عز وجل. يعني ليس أنت بفعلك للصلاة أو بضربك لأحد أو بفعلك لأي شيء علة مؤثرة مستقلة، لا، بل لابد أن تكون معك قبلها ومشيئة الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه هي النقطة التي ضل فيها البعض الذين قدرية لما جعلوا العبد علة مستقلة وأنه يخلق أفعاله بنفسه، والجبرية جعلوا أن العبد ملوش علة أصلا، والله الذي يفعل كل شيء. فأهل السنة يقولون لا، نفرق القدرة السابقة بيناها والقدرة المقارنة، مع الاعتبار ما دام مخلوقا فليس للمخلوق علة تامة مستلزمة لوجود الحوادث. لذلك نرجع للأسباب، مثلا الأسباب المخلوقة كالنار النار بتحرق والشمس أيضا تؤثر في الإشراق نفسه، والطعام والشراب في الإشباع، والشراب في الري، الطعام في الإشباع والشراب في الري. يعني المقصود إيش؟ النار بتحرق، النار سبب للحرق، والطعام سبب للشبع، وشرب الماء سبب للري. فهذه أسباب لكن لا تحدث وحدها، لابد أن ينضم إليها سبب آخر. قد يكون ينضم إليها سبب آخر، أو قد يأتي مانع فيمنع من حدوث ذلك. فإذا المقصود هنا أنه ليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحدة كاملة للشيء، علة مستقلة. وليش الكلام هذا بنرد عليه للفلاسفة بيقولون مثل ذلك؟ يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ولما قالوا ذلك قالوا بأنه يعني قالوا هنا أن الواحد يصدر عنه واحد، قلنا لهم لا، الواحد لا يصدر عنه واحد، هذا خطأ كلام للفلاسفة يقولون بذلك. بل نقول بأن ناخذ مثال مثلا أن التسخين، لو جاء النار شيء يسخن شيء، تريد تسخن الماء بالنار، فنقول هنا لابد من فاعل سبب النار، والثاني جسم قابل لأن يؤثر فيه النار. بتاع الفيزياء، جماعة بتوع الفيزياء، الآن أنت بتسخن شيء تحتاج إلى سبب أولي النار، ثم جسم يقبل هذه النار. وإلا في بعض الأجسام لو جبت كالياقوت، هات ياقوتا وحط جنبها نار، لن تتأثر بشيء، جسم ليس قابل للتأثير بالنار. إذا أنت حتى يحدث الشيء يحتاج إلى أمرين، أمر الأول سبب، وجسم قابل للسخون والاحتراق. كذلك الشمس تحتاج إلى شعاع وجسم قابل أن ينعكس عليه شعاع الشمس هذا فيتأثر به، وهكذا أيضا. وإلا قد كمان قد يأتي شتاء الشمس وهناك جسم لكن يأتي مانع السحاب، فالسحاب يمنع من هذا التأثير. المثال اللي بنقوله ده ليش؟ لكل هذا حتى يرد على الذين يقولون كالفلسفة أنه هو شيء واحد، وكذلك حتى نرد على الذين يقولون بأن المخلوق قد يكون مستقل له علة مستقل. فنقول لا، لابد تجتمع أسباب يقدرها الله عز وجل وتنتفي موانع قد تؤثر هذه الأسباب. فإن اجتمعت الأسباب النار مع جسم قابل للاحتراق، أو اجتمعت الشمس بشعاعها مع جسم قابل لانعكاس الضوء عليه، أو مع عدم وجود المانع كالسحاب الذي يمنع مثلا مرور الشمس، فيتحقق هنا الشيء الذي أراده الله عز وجل. فهذا الذي يعني المقصود بهذه التركيبة اللي أنا قلتها هنا. طيب المقصود هنا إيش؟ إن المؤثر هذا النار التي تؤثر، أو الشمس التي تشرق تؤثر، أو الطعام الذي يسبب الشبع، أو الشرب الذي يسبب الري، هذا التأثير إن فسره أحد أنه تأثير مستقل غير المشارك له شيء أو معاون له شيء، أو ليس هناك مانع قد يمنعه، فهذا هو المنكر عليه. بل ليس شيء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده خالق كل شيء، فلا شريك له ولا ند له. وهذه الذي نريد أن نصل إليها، أنك لا تجعل الشيء مؤثر كعلة مستقلة خارج عن تقدير الله عز وجل وخارج عن خلق الله عز وجل. يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا عرفت ما في اللفظ التأثير من الإجمال والاشتراك، ارتفعت هنا عندك الشبهة بذلك. وهذه من المسألة المهمة، بمعنى أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله عز وجل بها المخلوقات ليست أسبابا، أو ليست أن وجودها كعدمها، وليس كما قال هؤلاء الجبرية، هذا كلام يقولون لا، ليست أسبابا ووجودها كعدمها، وليست هي إلا اقتران. يعني اقتران، هذا كلام بقى الجبرية. هو أنا بينا الأول كلام نحن كأهل السنة، هم يقولون هنا إيش؟ لا، تكلموا عنه كأسباب، هذا النار والطعام والري والشرب وغير ذلك ليست بأسباب، بل مجرد اقتران مع دنيا. اقتران، انت اكلت الطعام فاحساسك بالشبع ليس نتيجه الطعام. لا، ده الله، ده والله خلق لك احساس الشبع لما اكلت الطعام، لكن الطعام هل ادى الى الشبع؟ لا. شربت الماء وكنت عطشان فلما ارتويت، فانت تقول ان الماء، شربت الماء فارتويت، الماء سبب الرياء. قالوا لا، ده اقتران عادي، انت شربت الماء فالله عز وجل خلق لك وقتها الاحساس بالري انك ارتويت. لكن هل هم يقولون هل الماء له سبب او تاثير؟ يقولون لا. طب الطعام له تاثير؟ لا. طب النار لها تاثير في الحرق؟ لا. الشمس لها تاثير في في في الجسم في الشعاع؟ قالوا لا. وهذا طبعا كلام باطل. ليش؟ هم انهم ظنوا بانهم لو قالوا بان لها تاثير فكان المخلوق اصبح له تاثير، والمخلوق يعني النار لها تاثير والماء له تاثير والطعام له تاثير، فكانه اله مع الله. هم ارادوا ان يفروا من ذلك، ظنوا ان هذا لو قالوا بذلك سيكونوا جعلوا اكثر من اله، جعلوا ان المخلوق بيخلق تاثيره بنفسه. فقلنا لهم اخطاتم، لانكم فررتم من امر الى وقعتم في امر اخر اشد منه، بانكم جعلتم ان ليس هناك لاي سبب خلقه الله عز وجل تاثيرا. اذا ما الفرق هنا يكون بين ان العين لها قوه تمتاز بها عن الخد؟ يعني العين، العين هي الخد هنا. طب الله جعل للعين قوه في الابصار، ما جعل للخد، والا بقى كل واحد، ما فيش فرق بين العين والخد والاذن والانف، والله بيخلق هذه الاشياء التي بتشعر بها من نفسه. طب ما فائده هذه التصانيف كلها اللي موجوده؟ فهذا كلام يراد. ما فائده يعني ان يجعل العين قوه البصر عن الخد؟ وما فائده انه لم يجعل في القلب هو البصر، جعلها في العين؟ فهنا يبين لك ما فائده ان الله يجعل النار قوه. النار لها قوه تمتاز عن التراب، يعني انت لو جبت تراب وحطيته على شيء هل كان النار تحطه على شيء؟ اذا في اختلاف في هذه الامور التي خلقها الله، هو الذي جعل لها فيها التاثير. اذا هؤلاء هم ينكرون هذا التاثير ويجعلون بان الاجسام مطبوعه على ذلك فقط، وهذا الكلام باطل. الذين قالوا بهذا الكلام نقول هو من البطلان بمكان، وقد بينا المعنى المقصود بالتاثير في الكتاب وفي السنة، وسنعضد بآيات بيّن الله عز وجل فيها إن الله هو اللي جعل هذا التأثير وأن التأثير ثابت. هم يريدون أن ينكرون إن للأسباب تأثيرا كما بيّنت، والله عز وجل يقول هو الذي يرسل الرياح، ليش؟ بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. انظر، السحاب ثم يجعل منه ماء ثم من الماء نبات وثمر، كل هذا ايش؟ اسباب خلقها الله عز وجل وجعل لها تأثيرا، ولا لا؟ جعل لها تأثيرا. ايضا وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها. ما الذي احيا الارض بعد موتها؟ الماء. اذا الماء سبب مؤثر ام لا مؤثر في ذلك؟ ثم قال قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، يبقى سبب تعذيبهم هو القتال، فجعل القتال سبب لأن يعذب هؤلاء الكفار بأيدي المسلمين. ذلك أيضا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هنا ربط بين السبب وبين الإخراج، بين المسبب. عن ذلك أيضا ولذلك، وهذا في القرآن كثير، بل في السنة، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط لنا أن هناك أسباب وهناك مسببات لذلك ينتج عنها السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا أذيتم إذا أذنتموني حتى أصلي عليه. طب ليش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن الله جعل بصلاتي عليه بركة ورحمة. يبقى من أسباب حدوث البركة على الميت والرحمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا هو مخلوق لكن الله جعل هذا السبب له تأثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة، وإن الله عز وجل جعل صلاتي عليهم نورا. وهنا ربط بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين التأثير الذي يكون. فنقول بل هذا عند الناس الذين قالوا بإبطال الأسباب المادية، بل أيضا بعضهم قال بإبطال الأسباب الشرعية. يعني تكلمنا عنه الآن كلها أسباب مادية، النار والطعام والشراب وغير ذلك، بل بعضهم أيضا أبطلوا الأسباب المقدرة من الله عز وجل في خلقه فأبطلوا الأسباب المشروعة. يعني كلهم بعضهم يقول لا، الذين يظنون ان ما يحصل بالدعاء والاعمال الصالحه وغيرها من الخيرات ان كان مقدرا حصل بدونها. يعني انت دعوت او لم تدعو، فعلت الطاعه لم تفعل الطاعه، الله مقدر عليه كل شيء. فكانه بعض الناس بيقع في هذا الكلام، يعني يظن ياتيه من التلبيس انه لو دعا او لم يدعو فلا كل شيء مقدر، صليت ما صليتش، طعت ما طعتش، هو ربنا مقدر عليه كل شيء. ما هذا كانك ايضا انت نفيت تاثير الاسباب المشروعه الشرعيه، كما بالضبط اللي نفى تاثير الاسباب الماديه. وهذا ايضا فكر او اعتقاد باطل. لذلك هذا كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لما سالوه هل الامر الف ام مستعد، ثم قالوا افلا ندع العمل، يعني خلاص اذا كان كل شيء مكتوب ندع العمل، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا يبين لك ايضا من السنن كما قال عليه وسلم سئل قالوا يا رسول ان نتداوى، يعني نفعل نتداوى اذا مرضنا نتداوى، او قالوا يا رسول الله ارايت ادويه نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقال تقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم طب الادويه والرقى والتقى ترد من قدر الله عز وجل شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. وهذا اللي يجلي لك المساله، يبقى اذا هي من قدر الله. ثم ولذلك هذه انت لما تفعل هذه الاسباب هي من تقدير الله عليك انك تفعل ذلك حتى يستجيب الله فيرفع عنك البلاء او يعني يغفر لك او الى غير ذلك ايضا. لك العلماء يقولون الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد. والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع. لما تلتفت الى الاسباب يعني تتوكل تعتمد تظن ان السبب هو كل شيء، الراجل ده هو اللي بيجيب لك الفلوس، ده مديرك، مش عارف هو دكتورك في الجامعه هو اللي بينجحك، مش عارف من هو اللي بيعطيك كذا. هنا فت الى السبب وقعت في الشرك، لانك ظننت بالمخلوق ما لا يكون الا لله وظننته. وكذلك ترك الاسباب بالكليه قدح في الشرع، لان الشرع جاء وامرك باتخاذ الاسباب واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الى اخر الايات، وايات واحاديث كما بينا بالاخذ بالاسباب. فمن ترك الاسباب بالكليه هذا قدح في الشرع، كانه رد الشرع قدح فيه. فالله خلق الاسباب وخلق المسببات وجعل ان هذا سببا، وجعل ان هذا السبب يؤثر بمشيئه الله عز وجل في ذلك المقدور. وقد يتخلف السبب، الم يتخلف النار عن حق ابراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ فالله اراد لا ان تتخلف ام لا تخلف. وخالد بن الوليد لم يشرب السم امام الرجل قائد الروم ولا قائد من؟ قال ان شربت لك السم الان تسلم او تسلم؟ فشرب وقال باذن الله لا يصيبني شيء، فشرب السم واعتقد بان قد يتخلف تاثير السم عنه باراده الله، وقد حدث شرب ذلك. وغيره من بعض من الامور التي قد بينها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مساله التاثير، واردنا ان نبين ان مساله التاثير وقع فيها الضل فيها طوائف، في اما انهم جعلوا السبب تاثيرا مستقل، وانهم لم يجعلوا للسبب تاثيرا بالكليه. واهل السنه والجماعه توسطوا، اثبتوا الاسباب وان هناك ربط بين الاسباب والمسببات، لكن قد ياتي موانع وشروط تجعل هذا السبب يتخلف، وكل هذا تحت اراده ومشيئه الله عز وجل وليس باراده مستقله للمخلوق. كان هذا الكلام بالضبط يعني القوي جدا حتى ان العقل المساله اكثر من ذلك. عزم وما اراد الله عز وجل كونه. بالعزل ده تكلمنا عنه، هنقرأ فقط احنا اتكلمنا عن كل ده، مش قرانا مش اتفقات من الاسبوع الماضي. لا تشمل حد يسافر. احنا قرانا خالق وصنع. كل ده تقرا بس احنا منه على فكره. قرا دلوقتي ان كل خالق وصنعته انتهينا من كل باب العزم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الله شيخنا والحاضرين والسامعين أجمعين اللهم آمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة باب في قوله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله بسم الله الجنة. قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون العطار قال حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون القاسي عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن أبي الدرداء ووازل بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي إمامة قالوا كنا في الناس فيه الناس من اليهود ونحن نتذاكر. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعبس وانتهر وقطب ثم قال مثل الله يا أمة محمد وديان عميقان تغيران مظلمان لا تهيجوا علي وهج حرق النار. ثم أمر اليهود أن يقوموا ثم قال وبسط يمينه وبسط أصابعه الشمال فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم فرغ ربكم ثم بسط شماله ثم أشار إليها بأصبعه اليمنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم فرغ ربكم أعذرت أنذرت أبلغت اللهم إني قد بلغت. قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عبد الله بن يزيد قال سمعت أبا الدرداء يقول إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة فقال هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابا قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيب بن المعاثري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال هل تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. وقال للذي في يساره هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أي شيء نعمل وقد فرغ من الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقالوا فإن صاحب الجنة مختوم له بعمل وإن عمل أي عمل ثم قال بيده فجمعها فقال فرغ رب العمل فريق في الجنة وفريق في السعير. قال رحمه الله حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد البخزومي عن أبي هريرة قال جاءت مشرك من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه بالقدر قال فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عباسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الكلام بالقدر لشرار أهل لشرار هذه الأمة. قال رحمه الله حدثنا أيوب الوزان قال رحمه الله حدثنا أيوب الوزان قال حدثنا محمد بن مصعب عن عباس عن الزهري عن سعيد عن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنا مالك قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا قال لي شيء قط صنعته ما صنعته. لما صنعته؟ ولا قال لشيء تركته لما تركته؟ وكان احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا اسيد قال حدثنا الحسين عن سفيان عن معتك عن رسول عن انس بن مالك قال: سقط من نبيه هذا الحرف، قال: دعه ما قدر الله فهو كائن، او ما يكون يسر كائن. قال رحمه الله: حدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن سعيد بن ابي بكر عن سعيد بن ابي بكر عن ابي عن انس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما اعلم عاب علي شيئا قط. قال رحمه الله: حدثنا ابو موسى قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن قال عن عمران البصري عن انس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما امرني بامر ثم اتيت غيره او ضيعته فلامني، فإلا من بعض أهله قال: دعوه فإنه لو قدر كان أو قضي أن يكون كان. قال رحمه الله باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفيه كل خير، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كل هذا انتهينا منه خاصة. قل أن الله قال لنا أقول صنع وصنعته. قال رحمه الله باب. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المدني قال حدثنا الله بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا مالك بن الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله باب: وما أراد الله كونه. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبا عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تقول إن العزلة هي الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود قالها مرتين، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سبيا المصطلق من النساء عزلنا عنهن. قال: ثم إني وافقت جارية في سوق تباع، قال: فمر بي رجل من اليهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قال: قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبها؟ قلت: نعم. قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة. قال: قد كنت أعزل عنها. قال: تلك الموءودة الصغرى. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: كذبت يهود، كذبت يهود. قال رحمه الله: حدثنا ابن نوير عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد المستريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة المالي فوجدنا أبا سعيد الخدري يحدث كما حدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله كما حدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت يهود. وقال في آخر الحديث: وما عليكم ألا تفعلوا، قد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي خادما يسقي على ناضح لي وأنا أعزل عنها، فجاءت بولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله من نفس بخلقها إلا هي كائنة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن من عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما خلصت من المشركين إلا بقيد أعد عنها أريد بها السوق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءها ما قدر. قال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة عن مجالب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن نساء أصبناهن، فقال: افعلوا ما بدا لكم فإن الله يقضي ما أحب وإن كرهتم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن مجالب عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا ما شئتم فإنه ما يريد الله يكون. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا مبارك انه ما يريد عبد الفنس ومن نسخه اصنعوا ما شئتم فانه ما يريد يكن. قال رحمه الله: حدثنا حسن المعلم قال حدثنا ابو عاصم عن قال حدثنا مبارك بن الخياط عن سمامة بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان الماء الذي يكون منه الولد اهرق على صخره لاخرج الله منها الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن ابي الفيض قال سمعت عبد الله بن مره يحدث عن ابي سعيد الانصاري ان رجلا من اشجع سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر من الرحمن سيكون. قال رحمه الله: حدثنا ابن دوست قال حدثنا ابو اسماعيل القناني قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ان محمد بن عبد الرحمن حدث عن ابي مطيع عن ابي سعيد الخدري قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي جاريه وانا اشتهي ما يشتهي الرجال، وانا اعزل عنها، اكره ان تحمل، وان اليهود تزعم ان العزل هي الموءوده الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو اراد الله ان يخلقه تستطع ان تصرفه. قال رحمه الله: حدثنا مثبة قال حدثنا الإمام عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت خلقته، أنت ترزقه، أقره مقره، فإنما هو القدر. نعم، هذا ضعيف. ابتدينا طبعا بدايه قويه شويه النهارده بالتاثير، بس الشباب كلهم تملح دلوقتي. هنتكلم عن العزل فكله هيفك معانا، الدنيا سهله ان شاء الله. باقي الكلام اهون بكتير ومفهوم، مش اللوغاريتمات اللي اتكلمنا فيها في اول 10 دقائق اعتقد، صح؟ وهنا اتكلم المؤلف عن مساله العزل وذكر عده احاديث في ذلك، قراها علينا اخونا الكريم الان. و هي كلها تدور حول مسألة مناسبة ذلك للقدر. وأول نشرح عن العزل وما المسألة التي جاء في هذه الأحاديث. والعزل أن يجامع الرجل امرأته أو ما ملكت يمينه، لأنه لا يحل للمرء أن يطأ إلا ثلاثين فقط: الزوجة وملك اليمين. وهذا هو الذي قد أباح له الشرع طريقة الوطئ فيه، إما بزوجة نكاح شرعي أو بملك اليمين من الجواري وغير ذلك، السبي يعني ليكون. وإن كان نحن ليس في هذا الزمن، نسأل الله عز وجل أن يعود بهذا الزمن مرة أخرى، علامة على عزة أهل الإسلام في قتالهم لأهل الكفر وسبيهم ونسائهم وغير ذلك. هذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله ورفع كلمة لا إله إلا الله، فينشأ ذلك السبي وغير ذلك. وهم أرادوا أن لا يكونوا عبيدا لله، فأراد الله عز وجل أن يكونوا عبيدا هؤلاء من أهل الإسلام، وإلا لو كانوا قد أسلموا ودخلوا في الإسلام ما كانوا وقعوا في الأسر ولا وقعوا في السب ولا غير ذلك. الشاهد أنه إذا جامع الرجل زوجته أو ملك يمينه، وأراد إذا أراد ألا يكون هناك ولد يأتي عند قبل القذف أو يقذف في الخارج حتى يمنع التقصيب أبويضا بذلك، ولا يقذف في الداخل. هذا هو الكلام المقصود بالعزل، هذا معنى العزل. وهنا الكلام هنا في الظاهر من الأحاديث بأنه هل العزل جائز أم لا أو مباح أم لا. قلنا أن بعض أهل العلم قالوا بأن العزل على الإباحة بالكلية، سواء كان للزوجة أو لملك اليمين. والبعض قال الإباحة جاءت لملك اليمين وليس للزوجة، وللزوجة فيها الكراهة. وهذا سأبين لمقصود أعظم في الشريعة، وهو النسل، زيادة النسل والاكثار من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباه بكم الناس يوم القيامة. على خلاف استأنس به، لكن فيه الحث على الاكثار من النسل ومن الزرية من أهل الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بذلك ويباهي بذلك. وهذا هو المقصود الأسمى من النكاح، يعني سواء كان طبعا مسك فيه العفة للرجل والمرأة، لكن فيه المقصود الأسوأ تكثير سواد المسلمين وزياء، ويعني وجود كثير ممن يعبدون الله يوحدون والله عز وجل. لذلك كان عزل المؤمن عن زوجته الحرة عند بعض أهل العلم أن هذا بعضهم قالوا على الكراهة، والبعض قال حتى لا يجوز بحال من الأحوال الامتحاز وغيره، يعني كأنهم قالوا بالتحريم أن العزل محرم. والبعض قال العزل على الكراهه، لكنه وبعد قال العزل على الإباحة، فيها أحكام ذلك، وهذا منعها زوجة، لكن مع ملك اليمين قالوا بالإباحة، ونسوبين ليش في الإباحة فرقوا بين ملك اليمين وبين الزوج في ذلك. لكنه المسألة التي لابد أن نشير إليها، ليس من حق الزوج أن يعزل منفردا، يعني ليس من حق، وهذا للأسف يقع كثير، لأنه هو ليس قرارا منفردا للزوج، هو حق المسك، حق للزوج والزوج، وبالتالي ليس للزوج أن هو الذي يرى العزل، ولو الزوجة لا توافق أنه يكون ذلك إجبارها. وأولا الأمرين، أن هذا قد يضر بالزوج، مش النسل فقط، قد يضر بها مسألة المتعة، وهي قد لا ترى ذلك، وهذا قد يكون يسبب لها ضررا. الأمر الثاني، لأن هذا بيمنع النسل، ومنع النسل سواء قلنا بقى بالتنظيم أو التأخير أو غير ذلك، لابد أن يكون فيه الأمر مشترك بين الزوجة والزوجة، لأن لا حق كمان لا حق، وليس كما يحدث فرد الزوج بذلك فمنع الزوج من الولادة، أو هو الذي يريد أو هو الذي لا يريد. وهذه المسألة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بعد إذنها، قلنا لأن لا حق أيضا، لأن يعني العزل قد يؤدي إلى عدم الاستمتاع بالكلية لها، وهذا قد يسبب لها ضررا، فلذلك لابد من وقتها على ذلك. طب لماذا فرقنا بين العزل للزوجة والعزل للإماء؟ ظاهر الحديث، حديث بني المصطلق أو بني قريظة، ما أذكر الآن بمعنى كما يعني الحديث، لأنه بعضهم قال إنه للإماء يجوز، وقد بين ذلك أيضا في حديث آخر صحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. إيش معنى كنا نعزل والقرآن ينزل؟ لو كان فيه حرمة لا حرمه معزل. إذا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينسخ العزل. أيوة. نعم كلامك صحيح، يعني كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني الوحي بيان، لو كان في العزل أمرا محرما لنزل القرآن منع ذلك، فكانوا إقرار، كانوا يريد أن يقول هنا الإقرار، والأصل الإباحة، إذا كان يقول الأصل في العزل الإباحة. لكن هنا البعض هنا قالوا كانوا يعزلون لعلة، كانوا يعزلون لعلة مع الإماء، لأنه لو وطأ الجارية وولدت أو حملت منه ستكون أم ولد، فلما تكون أم ولد لا يستطيع أن يبيعها، لأن أم الولد ولد هذا من إب منه، بل هي أم الولد تعتق بعد وفاة السيد وتكون حرة، فكانت أم الولد سببا في منعه، منع السيد من يبيعها ويستفيد من مالها من الورقة، ما هي لا قيمة، جاري كانت تباع كالعبيد أيضا. فهنا جاء لأنهم كانوا معزلون حتى لا يأتي الولد فتكون أم ولد، فيستطيع أن يبيعها بعد ذلك. وإن كان طبعا مسألة بيع أم الولد في فقهي ليس محله هنا الآن في العقيدة، لكن البعض كان يرى عدم جواز بيعها، والبعض يرى بجواز البيع مع الولد، لا تفصل عن الولد، يعني جاء النهي في الشرع لو باع الأم يبيع مع ولدها، لكن لا يفصل الأم عن ولدها، هذا خلاف فقهي كما قلنا. لكنه الغرض المقصود أن الصحابة أرادوا العزلة في الإماء حتى يستفيد منهم من بيع ثمنها بالورق. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن العزل، وأعلى من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعزلون كما قال جابر وغير ذلك، لأنهم لا يريدون أن تحمل المرأة، فبين لهم مسألة قدرية التي أراد بها، أخذتم بالسبب، نعم العزل، وإن لم تأخذوا بالسبب فالقدر سبب أيا كان، يعني أنت تأخذ بالسبب، لكن قد يقدر الله عز وجل مع أخذك لهذا السبب أن يتم أيضا حدوث الحمل. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كتب لابد أن يظهر على الواقع، يعني لو قدر الله عز وجل حدوث الولد سيحدث عزلت أو لم تعزل، ولو اجتهدت اجتهادا كاملا في الأخذ بالأسباب لمنع هذا الولد قد يأتي الولد اللي كتب الله عز وجل ذلك له. لذلك لما قال وإن لم تؤمن بهذا فأنت في النار في القدر، بد أن تؤمن، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ لم يكن ليصيبك، وهذا هو المقصود هنا، اعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فحتى لو اجتهدت في السبب وقدر الله عز وجل شيئا آخر فقدر الله نافذ لابد سيكون، وأنت هنا نعم مأمور أن تأخذ بالسبب، لكنك قد يتخلف السبب كما قلنا في تأثير في أول المحاضرة عن ذلك. لذلك قال ياسر لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو جماعة الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. قال جفت الأقلام ورفعت الصوت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال ولو أهرق الماء، عشان يقول لك لو أهرق الماء على صخرة. قلت إيش العكس؟ ورفعت الأقلام وجفت الصوت. نعم صحيح. قال وأهرق الماء على صخرة لأخذ الله منها الولد. يعني انظر إلى سلم يقول لو أنت أهرقت الماء على صخرة وكان في ساحة التقصي صخرة وأراد الله عز وجل أن يخرج منها ولد لخرج منها. إذا كتب أن يكون من هذا المني ولد سيكون من ذلك ولد. وهذه مسألة تبين من سلم قدرة الله عز وجل أن لو أن يفلق الصخرة ويخرج من الصخرة لم يخرج من الصخرة الدب أخرج الدب من الصخرة، وذلك إن أراد أن يخرج من الصخرة ما يريد سيخرجه الله عز وجل. إن هذا لا أراد ذلك الله عز وجل، بل أخرج عيسى بدون أب. صحيح، بل خلق آدم بدون أب، بل خلق حواء من ضلع لآدم. وكل ثلاثة حالات بيان الله عز وجل. فإن أراد أن يقدر شيء ولو أنت فعلت ما فعلت سيكون. والمقصود هنا لو اجتهد أمر أن تقذف خارج وقد قدر الله أن تخصب عليك وإذا سيحدث التقصير أي كان، لأنك هذه صور لك بعض الناس يضعون النساء الوسائل وتجد على الوسيلة بيحدث الحول، وتجد هو يقذف ومع ذلك يقدر الله أن يخطأ شيئا فيحدث به الحول، بل قد يقذف في الخارج فتأخذه الأمة وتأخذه الزوجة فهي تضعه في الداخل فهو يحدث به الولد. فلأن فقهيا المدرسة قلنا أنه ممكن جدا أنه يحدث كذلك أيضا. فالشاهد بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد لك من هذا الأمر لابد أنه قد يكون، لابد لو أراد الله عز وجل أن يحدث سيحدث. لكن هنا في بعض الإشارات لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يهود قالت كذا وكذا موؤودة السمرة، قال كذبت يهود كذبت يهود. طب أين كذب يهود في المسألة؟ هم سألوا قالوا يخبرون سلم أن اليهود تقول أن العزل هو الموؤودة السمرة، فقال كذبت يهود كذبت يهود. هل يهود كذبت في أن العزل هو الموؤودة السمرة أم في ماذا كذبت يهود؟ هل أحد عنده إجابة؟ زعموا غير علم. طب ايش اللي زعموه بغير علم؟ هو الموجوده الصغرى بغير دليل. لحظه يا جماعه، اللي عايز يرفع ايده ايش؟ يعني هو قال ان الموجوده الصغرى بغير دليل، يعني هو بينكر عليهم قولهم الموجوده الصغرى. نعم، هذا مقصدك. نعم، فين اللي كان بيتكلم؟ اه طيب، اليهود لما رفض على النساء العزل يقولون لا، قالوا الموؤودة الصغرى. لما سئلوا قالوا هذه الموؤودة الصغرى، العزل هو الموؤودة الصغرى، فقال كذبت يهود. أين كذب يهود في المال؟ هو قال الآن سام على أن الكذب كذبت في قولهم أن هو الموؤودة الصغرى وأن هذا بدون علم. نعم يا أبو يعني كذبهم في اسباب حصل عشان لا، ده مقصد اليهود. ده ابراهيم هي اساسا مش موجوده، يعني دي مش ثاني بس الحكايه. احسن قدوم الخلق صلى الله عليه وسلم يخلق صورة احدكم فهو اصلا ملل يخلق عشان يتوه، يعني صلى الله عليه وسلم لان مراحل الخلق عامله ازاي فهي اصلا عشان يتوه. فاين كذب اليهود ايضا؟ كذبت موجوده يعني قتلت نفس أصلاً. يعني هو بيكذبه في العزل والموؤودة الصغرى، يعني كلام زي فضل فضل الثاني. يهود أرادت أن تقول أن العبد متدخل في الطلقة أو في الإحياء أو بيده هي فقط واحد احسنت. هذا هو، بارك الله فيك، هذا هو المقصود، ان هو ايش، هو صدقهم. ليش صدقهم؟ ان عندنا روايه، اجماع الروايات هي مش هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل المسوب، قال هو الموءوده الصغرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر ان العزل هو الموءوده الصغرى، لكن هو كذب يهود على انهم يرون بانه بسبب العزل لن يكون هناك نسلا، فاراد ان يبين المساله القدريه. هو كذبت يهود في ادعائهم بان اذا تم العزل لن يكون هناك نسل، يعني النسل سينقطع، فهو اراد ان يكذبهم به. وذلك وقال في آخر الروايات الأخرى بأنك لو أريق الماء على صخرة وأراد الله وأراد التكون، فتكذيب مسلم يهود ليس القول الموجودة الصغرى، لأنه هو نفسه قال صلى الله عليه وسلم المسؤول عن العزل قال الموجودة الصغرى، لكن هو كذبه فيما يدل بأن بسبب العزل سينقطع النسل، فأراد أن يبين مسلم أن لا، ليس العزل ليس النسل ينقطع بسبب ذلك، وإلا هو المسألة المقصود فيها كذبت يهود. إذن هنا أقرهم على أن العزل هو المؤودة الصغرى، نعم على الكلام، لكنه لا يستدعي ذلك أن النسل سينقطع، لأن أن المرء لو اعتاد حتى العزل قد لا ينقطع النسل، وقد الله عز وجل يقدر له الولد. هذا هو يعني المقصود في أنهم كذبت يهود في ادعائهم بأن من اعتاد عن العزل سينقطع نسله، وهذا الذي أراد أن يكذبه. ذلك قول سلم المؤودة الصغرى استدل بها كثير من العلماء على تحريم العزل بالكلية، أو مش تحريم العزل بمعنى، طب من أين؟ تحريم الإجهاض، بلاش تحريم العزل، أنا غلطان تحريم العزل، تحريم العزل بيناه، استدلوا بالموءودة الصغرى على تحريم الإجهاض أي كان عمره، يعني ابن حزم يرى لو بعد أسبوع من الجماع يحرم، والأحناف يرون أيضا لو بعد أسبوع من الجماع يحرم إنزال، وطبعا في الجمهور على حديث 40 ثم 40 ثم 40 عندهم يرى 120، وحديث اخر عند السنه من داود يرى بعد 42، لكن بعض اهل العلم كما قلت كالاحناف وكابن حزم يرى ولو بعد اسبوع يحرم. طب ما علاقه المؤوده الصغرى بالاجهاض بعد حدوث الاجهاض؟ ما علاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم بان العزل والمؤوده الصغرى؟ ونقول نحن بعضهم استدل بذلك على تحريم الاجهاض ولو بعد اسبوع او بعد ايام، ما العلاقه بين ذلك وبين هذا الحكم؟ إذا كان يعني خذ يعني زي ما قلنا إذا حصل يعني أحسنت، هي بسيطة يعني مش هالك عشان نعم. إذا كان إذا كان العدل سماه نفسه الموجودة الصغرى، يعني كان الموجود يعني يعرفين اللي هو القتل، إذا الموجودة تسود هنيه بيأودوا البنات لما يقتلوهم بذلك. فهنا إذا كان العزل فقط سماه الموءودة الصغرى، فلو كان حدث تلقيح وجنين من باب أولى أن أحرم، ولذلك كثير من أهل العلم يشددون في مسألة الإجهاض في أي وقت طبعا، لكن الفرق أن الأول بعد 42 يوما على الراجح قتل نفس، وقبل 42 يوما لن يكون قتل نفس لكن قد يكون محرما، من إيش؟ من قول الله هنا المسؤول عن العزل الموءودة الصغرى، فرق المسألة هو قتل نفسه أم لا، وعلى الخلاف طبعا 20 يوم ضم يرى أن بعد 81 يوم تحديدا يكون هو اللي فيه القتل، الصحيح أن بعد 42 يوم تفصيل جديد يعني، لكن احنا نكون نأخذ الفوائد المستنبطة من ذلك. في فائدة عظيمة جدا من هذا الباب أو من هذه الأحاديث، أن المقصود الأعظم من النكاح هو النسل، وأن من مقاصد الشريعة حفظ النسل، تذكر في خمس مقاصد الشريعة: حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقيدة أولا، ومن أيضا حفظ النسل، من مقاصد الشريعة حفظ نسل، حفظ النسل. لذلك المقصود النكاح بالمقصود الأسمى لو كما قلنا هو النسل، لذلك منع النسل ليس من مقاصد الشريعة. قال تعالى لما أراد أن يزم ما كان يوسع في الجاهلية قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الأخرى نحن نرزقهم وإياهم في الأنعام. فلذلك النبي قال في الحديث الأخير والضعف: أنت خلقته، أنت ترزقه، يعني من ينكر عليه؟ ليس الأمر لك إلا الرزق لك والخلق لك، ولا المسألة كلها بقدر من الله عز وجل. ذلك وهذه تبين لك مسألة الترويج اللي كانوا بيخلوه زمان لأزمنة، الحمد لله ما نجح، يعني انه يكون يعني يحضر الناس وما تدوش اولاد وما تدوش كذا وكذا، هذا كلام خالف مقاصد الشريعة ويخالف سنة النبي صلى صلى الله عليه وسلم. لكن وهذه المسألة طبعا فيها تفاصيل، أحيانا طبعا يكون هناك أسباب لذلك نقول، لكن الأصل هو أنه لا يمنع أن نسأل هو يحدد كما يقال، ويطلق المسألة لما قدره الله وجل. طبعا هناك بعض التوابع عند النساء والرجال، مسألة شهود ومسألة كذا ومسألة كذا، لكن بعض الأسباب مسألة الرزق، والرزق هذه بالاتفاق انه من منع الناس للرزق هذا حرام، كل الايات جاءت في ذلك. وكان هناك اسباب اخرى، ممكن اسباب قضيه، اسباب معينه تؤخر او تنظر، هذا تكلم فيه الفقهاء تفصيلا. لكن هنا يبين ان مساله العزل هي قد اشرنا اليها. ندخل الى باب النزلي، باب الدعاء وسوء القدر وغيره. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة، باب الدعاء من سوء القدر وغيره. قال رحمه الله حدثنا المقدمين، قال حدثنا حسين بن نمير، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن سيد بن يسار عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بواقية كواقية الوليد. قال رحمه الله حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن ابي العالية عن خالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ولا يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال رحمه الله حدثنا المقدمين قال حدثنا المعتمد بن سليمان عن عبد الملك بن خالد عن سالم بن حزلم قال: رآني ابن عمر أصلي، فلما انصرفت قال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الشام. فقال: إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة وتكثرون الدعاء، وإني لم أصلي خلف أحد أخف صلاة من تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن مريد بن أبي مريم عن أبي حوراء عن الحسن بن علي قال: علمني جدي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، قال: اللهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، واهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل عليك، تباركت ربنا وتعاليت. قال الله حدثنا عبد الله بن شعيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي فليك عن هديك عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: اهدني فيما هديت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. قال رحمه الله الحسن هذا هو الحسن أخره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا باب سماه المؤلف تسمية فيها إشكال على سببين: قال دعاء سوء القدر وغيره، وقال دعاء سوء القدر وغيره، وكأن القدر له سوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقني شر ما قضيت، وأيضا في الدعاء من شر ما علمت، استعيذ من شر ما عمل. فنقول هنا ايش؟ لحظة طبعا مش موضوع الصوت. الصوت الآن موجود. فنقول هل القدر سوء أم لا؟ هل بد نقف عند ذلك؟ هذه الإشكال اللي معنا في تبويب أو في هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن يعود بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فذكر هنا سوء القضاء أيضا، وقال أيضا وقني شر ما قضيت. طيب وهل في قضاء الله عز وجل شر؟ هذا هو الإشكال الذي معنا نريد أن نبينه. وهل خلق الله، هل خلق الله عز وجل الشر؟ وهل أوجد الله عز وجل الشر وأوجد الظلمة، أوجد السرقة، الزنا، القتل، كل ذلك؟ هل هذا ينسب إلى الله عز وجل أم لا ينسب إليه؟ وتعارض ذلك الإشكال بقوله صلى الله عليه وسلم على النقيض، قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لله والشر ليس إليك. فجاء هنا، هذا هو اللي يظهر لنا الإشكال. الجنب الأول أو الطرف الأول بأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من سوء القدر ويدعو من سوء القضاء ويدعو مما قد يكون فيه السوء، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، ومع ذلك استعاذ منه في روايات وأحاديث أخرى. فلابد أن ما الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بذلك؟ لأن عندنا روايات الشر ليس إليك، وقال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والخير كله بيديك والشر ليس إليك. نقول طيب، يبقى عندنا أصل الآن، أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الشر ليس إليك، نفى أن يكون الشر من الله عز وجل، وأي أنه الشر هو معلوم أنه نقص، صحيح؟ لابد أن نثبت شيء، والنقص والله عز وجل له الكمال المطلق وله الجلال التام وله الجمال الكامل سبحانه وتعالى. فالشر ليس من أفعال الله، أو الشر ليس في أفعال الله نقول، والشر ليس في صفات الله، والشر ليس في أسماء الله، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى. فلابد أنك إذا أردت أن تسمي الله لكون هذا الاسم حسن من كل الجوانب، وأردت أن تصف الله فلابد أن يكون هنا الصفة صفة جمال أو صفة جلال أو صفة حسن. فأنت نقول هنا بأن أولا الله عز وجل له الكمال المطلق، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه الله عز وجل عن أي نقص. ألم يأتي عن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد ما انتهى من الصلاة أو كان في سجوده أو حتى جنده كثير من المشهور في التراويح وقربة بعد الانتهاء يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس يعني تنزيه الله عز وجل التنزيه الكامل عن أي نقص سبحانه وتعالى. بل كان يعلم الصحابة ذلك أنهم ينزهون الله عز وجل عن أي نقص، وحتى يستقر في قلوبهم الكمال المطلق لله والجمال المطلق والجلال لله عز وجل. فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تعجب من شيء كان يسبح الله عز وجل. المرأة اللي دخلت عليه وتقول له تسأله عن الدم، فقال لا تطهري من، قالت كيف تطهري؟ فلما قال لما ينقطع الدم طهري وتوضئي وصلي، فقال لأن كان استحاضة المسألة، فقال إذا قطع دمي كيف تطهري؟ فقالت كيف تطهر؟ قال طهري تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استعجب، أو نقول قال سبحان الله سبحان الله، يعني هو أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فشذبتها عائشة رضي الله عنها، قالت لها وأخذتها قالت ائت بفرصة مسك وتبعلي كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، قال تتبعي أصل الدم بقطعة ممسكة. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم المكان يقع فيه مواقف في الشريعة وغيرها كذلك يريد أن دائما ينزه الله عز وجل عن أي تنقص أو شيء وغير ذلك ويثبت الكمال والجلال المطلق لله عز وجل. فإذا إثبات الشر لله عز وجل لابد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي نفى أن يكون الشر من الله عز وجل. وليش؟ لأن الشر نوع من الظلم وقد حرم الله عز وجل الظلم على نفسه. لم يقل الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وقال تعالى هم ربك بظلام للعبيد. إذن فقد نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، لأن الظلم إيش؟ نقص، والنقص منزه عن الله عز وجل. يبقى أول شيء لابد أنك تضبطه في هذه المسألة تثبت الكمال المطلق لله، وتعلم بأن كل ما كان فيه نقص لا يوصف به الله عز وجل، بل لابد أن تنزه الله عز وجل عنه. الأمر الثاني بأن لله الكمال المطلق، بما أن لله الكمال المطلق والجمال المطلق فلابد أن تعلم أن ما من فعل من أفعال الله إلا وله حكمة، لأن الله له كمال وله الجمال وله الجلال، والله الحكيم العليم وهو الخبير أيضا سبحانه وتعالى. فما من فعل يفعله الله عز وجل إلا لحكمة، ما خلق الخلق سدى بل خلق لحكمة، والحكمة هو أن الله يضع الشيء دائما في موضعه. لذلك الشرع عندنا لا يساوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهنا لابد أنك تضبط أمر الأول إثبات الكمال لله وتنزيه عن النقص، والأمر الثاني إثبات أن لله حكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. فإنك إن ضبطت الأول مع الثاني علمت معنى قوله سلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك بأنك ما ترى من أفعال في الكون تظنها شرا فهذه من الله عز وجل ليست بشر. لذلك لا ينسب الشر إلى الله عز وجل بحال من الأحوال للكمال المطلق. طيب، ومع ذلك رأينا أن هناك في شرور، ورأينا أن في أمور لا يحبها الله عز وجل، فهنا لابد، ورأينا أن القدر قد قسم إلى خير وشر، حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره أيضا. فهنا ذلك نبين نفرق بين فعل الله عز وجل وبين مفعولات الله، بين قدر الله وبين مقدورات الله، بين قضاء الله وبين المقضي من الله عز وجل. فالشر في المفعولات وليس في فعل الله. فالشر ليس إليك من النبي صلى الله عليه وسلم أي أن كل أفعال الله خير، ما يفعله الله خير، لكن هذا الفعل من الله خير، لكن مفعولاته مخلوقاته مقضياته مقدوراته فيها الخير وفيها الشر، فيها إبليس وفيها جبريل عليه السلام، فيها الرسل والصالحين وأهل العلم، وفيها أهل الفجور وأهل الكفر وغير ذلك. فإذا الشر في المفعولات وليست في الأفعال. يبقى لما تجمع في الكلام اللي قلناه في الأول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي في فعل الله، يعني فعل الله كله خير، لا يمكن أن تقول إن فعل الله فيه شر، وقني شر ما قضيت، يبقى هذا في الذي قضاه الله عز وجل، ما قضي قد يكون فيه الشر قد يكون فيه الخير. فإذا هذا يجمع لك الإشكال الذي قد يظهر لكم في أول الأمر. فإذا الشر في المفعولات وليست في الأفعال. وكذلك لابد أن نبين بأن ليس هناك شرا محضا أبدا، لم يخلق الله عز وجل شرا محضا. لما هنا بأن أفعال الله عز وجل قلنا كلها خير، طب الشر الذي يقع على الناس شر في المفعولات وليس شر في أفعال الله. تفهمين مع الفرق بين الفعل والمفعول أم لا؟ في خلق ومخلوق، خلق فعل الله والمخلوق اللي إيش؟ المفعول الله عز وجل. فخلق الله كله خير أو فعل الله كله خير، المخلوق منه يكون مخلوق شر ومخلوق خير، خلق إبليس وخلق الملائكة وخلق الأنبياء، فهذا الذي فيه الشر. أما فعل الله نفسه لابد أن يكون خيرا، لا يكون إلا في الخير. لكن حتى المفعولات التي قد خلقها الله عز وجل فليست الشر فيها شرا محضا، بل الشر هذا قد يكون فيه يجلب من ورائه خير. وهذه الحكمة اللي قلناها في الأصل الأول، إنك حتى لو أثبتت بأنه أولا فعل الله كله خير، إن من مفعولات الله خير وشر، فلابد أنك إذا أثبتت حكمة الله وأن الله الحكيم من له الكمال وله الجمال والجلال وأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، علمت بأن الشر الذي خلق كان لحكم. إذا نظرت إلى البلايا، إلى المصائب، نظرت إلى الشرور في هذه الدنيا، لو دققت النظر لن تجد فيها شرا محضا، بل ستجد فيها خير، بل يستلزم هذا الشر خير. طيب انظر إلى القتل، إلى السرقة، إلى الزنا، شرور أم لا؟ شرور صحيح، وتستجلب شرور، نعم، لأن القتل لابد له من القصاص، والقصاص فيه قتل أيضا، وهو شر للمقتول كما هو شر الذي قتل هيقتل، وهو شر أيضا. الزاني إذا زنى وكان ثيما سيرجم، صحيح، إلى الموت، شر للزاني أم لا؟ هو شر للزاني أيضا. البكر حتى إذا فعل ذلك سيغرب، يعني يغرب، ينتقل من بلد إلى أخرى بعد أن يجلد 100 جلدة. السارق إن سرق فوق ربع دينار من حرز ستقطع يده، فهذا شر نعم، لكن هذا الشر ليس محضا. يعني إيش ليس محضا؟ يعني هذا الشر سيجلب خيرا، يجلب خير نعم، سيجلب خير أكبر منه. ألم يقل الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب؟ لأن في القصاص القتل حياة يا رب، نعم قال ذلك. إذن الخير في القصاص موجود، نعم. زيد قتل عمرو فحكم على زيد بالقتل لأنه قتل عمرو، طيب الشر لزيد نعم، لكن باقي الأمة سيكون فيها الخير، لأن لما يروا بأن زيد لما قتل عمرو قتل يمتنع من تسول له نفسه بعد ذلك عن يقتل، لأنه يعلم أنه سيقتل فقد يرتدع، فيكون قتل زيد أولا بما فعله هذا عدل، لأنه قتل نفسا فقتل بها، لكن القصاص هذا في حياة الباقي، باقي الناس الذي يسول له نفسه أنه قد يتعدى ويقتل سيعلم أنه سيقتل فقد يمتنع، فيكون المصلحة للأمة في ذلك. كذلك من وقع في السرقة وقطع وقطعت يده سيكون بعد ذلك من أراد أن يمد يده لسرقة شيء إذا علم أنه ستقطع اليد فهذا أيضا يمتنع، لكن قطع اليد شر نعم، شر، تعديت على حقوق الناس وعلى أموال الناس فعوقبت بذلك. وهكذا لو نظرت إلى الزنا أيضا، فالذي استعفى بامرأته ثم وقع في الزنا والعياذ بالله فرجم حتى الموت، نعم سيموت ويؤول إلى الموت، ولا شك أن فيه فضيحة أمام الناس بذلك، لكنه يعني لو علم بذلك يقول لا أعف بصري وأعف فرجي وأعف نفسي أن أقتل بذلك، وعندي امرأتي أو أتزوج غيرها أو قد أباح لي الشرع. فكل هذا الذي أنتم تراه خير شرا، وطبعا هم أصحاب الضرب في الشرع أو في الشريعة يستغلون هذه الأمور خاصة الحدود ليروجون للناس على أنها فيها ما فيها من الوحشية والشرور وغير ذلك، وهذا كله نقول بأنه من باب القدر هنا، لأن هذا ليس الشر الذي تراه بل فيه خير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، بأنه غض البصر وأحفظ الفرج، فمن لم يستطف عليه بالصوم أنه له وجاء. فالله قد بين والنبي صلى الله عليه وسلم القناة الشرعية لذلك، وأنت تعديت وكان لك زوجة وكان لك كذا ومع ذلك وقعت فيما وقعت فيه. إذن ما نريد أن نبين شيئا أيضا، حتى هذا الشر الذي سيعاقب به المرء ككفارة للوقع منه ذلك وعوقب به في الدنيا فهو أهون بكثير من يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى منكم حتى فأقيم عليه فهو كفارته. يعني أنت حتى لو قتلت في هذا أو نعوذ بالله من ذلك أو من قتل وكان قد تاب سيلقى الله يوم القيامة من دون هذا الذنب. فانظر إلى رحمة الله لهذا العبد الذي وقع حتى في القتل أو وقع في الزنا فرجم أو وقع في السرقة فكذا، لما جعل هذا الحد فكفارة لهذا الفعل، فلما يلقى الله عز وجل لن يسأله عن هذا الفعل لأنه قيم عليه الحد. فانظر إلى الخير الذي أصابه بعدما وقع منه هذا الشر الذي هو قد أقيم عليه. إذن ليس هناك شرا محضا، بل في الشر الذي يقع فيه خير، وقلنا أن الخير هذا قد يكون للأمة جميعا، ولا شك بأن الله عز وجل لا يحب هذه الشرور لكنه قدرها كونا، ويجازي عليها. قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل نعم قدر بل خلق الشيطان وجعل الشيطان يوسوس، مع ان الشيطان هو الشر كله، ابليس هو كله، هو اعظم الشرور الموجوده، لكن الله عز وجل كما قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خلقه ليميز بين اهل الخير واهل الشر، حتى يميز بين هؤلاء، والله يجازي اهل الخير ويعاقب اهل الشر على ذلك. اذا حتى خلق الشيطان وابليس كذلك ايضا كانت فيه حكمه من الله عز وجل الى من خلقه، بل تركه، لان هو لما امره الله عز وجل بالسجود ولم يسجد لادم فقال ارايت هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، فتوعد ابليس انه يغوي الناس بذلك، والله تركه قدرا، تركه ليميز بين الناس كما بين ذلك. لابد ان يعلم المرء لان اذا اصابه البلايا او الابتلاءات او المصائب، خاصة المصائب، عليه ان يعلم كل هذا بقدر من الله وله في ذلك اجر، خاصة طبعا ليست المعايب، انا اتكلم على المصائب، والا لا يحتج بالقدر على المعايب، لكن يحتج بالقدر على المصائب. فالمرء اذا علم ان المصيبه لا شك انه فيها يعني يشعر فيها بالاذى والضرر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك، قال ما اصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكيها الا كانت كفاره له. فانت لو تدبرت اخي الكريم ان حتى ما تراه انت شرا كان مصيبه او شيء ابتليت بها، لكنك صبرت على ذلك واحتسبت، فكان هذا كفاره، اما رفعت لك في الدنيا او رفع لك في الاخره، او انه تكفير لك لذنوبك في الدنيا في ذلك. فالمصيبه قد تاتي من اي مكان، تاتي بموت الولد، سرقه مال، ترك العمل، بفقد زوجه، بغير ذلك، او فقد زوج او غير ذلك، بس ان صبر المرء على ذلك فله ما له من الاجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حب الله عبدا ابتلاه. علامه الحب لله للعباد اهل الايمان الابتلاء، لذلك اكثر الناس ابتلاء من الرسل والانبياء، اكثر الناس ابتلاء هم الرسل والانبياء، هم اعظم الخلق عند الله وافضلهم عند الله عز وجل وابتلاهم لذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب قوم ابتلاهم، فمن رضي هذا هو المراد فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. اذا ضابط المساله لابد الدنيا هكذا لابد فيها من ابتلاء، لن تظنك ستعيش دنياك بلا شيء، بلا حزن، بلا ابتلاء، بلا مصائب، بلا شيء، بل ده المرء كان السلف يرون ان لو كان في نعم متقلب ولا يصيبه شيء كان يخشى على نفسه، لان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب عبدا ابتلاه، فيرى ان هو ربنا لا يحبه لانه لا يبتليه، قعد السنين كله مفيش بلاء عنده، فيخشى على نفسه، ده انا يعني انه ايش، طبعا لا يتمنى احد يظل البلاء، لكن كانه يرى بان من السنن الكونيه لمحبه الله عز وجل ان يبتلي المرء، والابتلاءات تختلف، يعني في ابتلاءات تختلف، بس اعظمها ابتلاءات الدنيا، ابتلاءات الدين، وهذه الذي لا يتمناها المرء، لان ابتلاءات الدنيا هينه تصبر عليها، اما الدين هي المصيبه، لان هذه قد يكون فيها ما يكون عليك فيها. فلذلك نقول إذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. لذلك نقول بأن الله لم يخلق شرا محضا مطلقا، وهذا كله يرجع فيه إلى ما بيناه في الأصل الأول والثاني، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. إذا هل في خلق الله شر؟ لا. هل في فعل الله شر؟ لا. الشر في مفعولات الله عز وجل، لذلك قال وقيني شر ما قضيت. وإذا كده جمعنا بين الإشكال الذي قلنا قد تكلمنا عنه في أول المسألة. إذن المرء لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أفعال الله ويستعيذ من صفات الله، لا أيوة كده قريب أصبح معي، بل يستعيذ من آثار أفعال الله، فهمتم؟ ما كان يستعيذ من فعل الله ولا يستعيذ من صفات الله لأن كلها خير، لكن يستعيذ من آثار فعل الله، المفعولات، المقضيات أيضا. فالاستعاذة من المقضي استعاذة من أثر الفعل لا من فعل الله، انتبهوا حتى لا تقعوا في الإشكال، هو لا يستعيذ من فعل الله لأن فعل الله خير، يستعيذ من المقضي من أثر هذا الفعل. لذلك قال من شر ما ينزل من السماء، أعوذ بك من شر ما عملت، من شر ما ذرع في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، كل هذا ما قال من شر فعله، لا من مفعولاته. تبعته لذلك فهنا هذا توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما قضيت، مع توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. لكن هنا أهل العلم تكلموا ختاما في هذه المسألة، كيف ننسب الشر إلى الله عز وجل نقول، أو كيف نتعبد بذلك نقول. قلنا بأنه بأن ورد في الشرع في السنة يعني طريقة تعامل الأنبياء وغيرهم في مسألة نسبة الشر إلى الله عز وجل، يعني كيف ينسبون الشر. فأنت لا تقول بأن الله خلق الشر، لا تقول أن الله خلق، يعني هو نعم هو خالق كل شيء، لكن ما كانوا يقولون خلق الشر، خلق الزنا، خلق السرقة، خلق كذا، خلق القتل، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إذا أردت أن تتكلم في هذه الباب فلا تتكلم عن الله بهذه الطريقة أيضا، يعني كما تقول بأن تثبت الله وجه، ووجه الله ليس كوجه البشر، ويده ليست كيد غيره سبحانه وتعالى. فكذلك لا تقول مثلا بأن الله رب الخنازير ورب الكلاب، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، هو الله رب كل شيء. لكنك لو دخلت مثلا عند ملك من الملوك أو الرئيس فقلت له أنت لست بخيل، أنت لست بجبار، أنت لست بظالم، أنت لست بسباب، أنت لست بشتام، أنت لست بعربيل، أنت لست بمجرم، قعدت أقول له أنت لست، لست في الآخر أقول له أنت جاي هيعمل فيك إيه؟ هيلست لك راسك على طول أيضا. لكن ولا هذا سوء أدب، لأنك قاعد تنفي تنفيره كأنك بتلمز عليه. لكن أنت لما تقول له أنت رجل، أنت عادل، أنت كريم، أنت تحسن، أنت محسن، أنت كذا، هذا إيش مدح أم لا؟ فكذلك ولله المثل الأعلى. فأنت لما تتكلم مع الله عز وجل أو تنسب لله عز وجل فتكفي، لو رأيت شيء في سوء تقول الله خالق كل شيء، تجعله ينزل هذا الذي تراه فيه سوء أو فيه شر تحت الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، تقول ذلك. والخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. ولذلك أنت تنظر إلى الفرق بين كتب السلف والمبتدعة تجد السلف بيفصلوا في الإثبات وعند النفي يكملون، يعني يفصلوا في صفات الله عز وجل اللي فيها المدح كله لله والأسماء، ويأتي في الشيء الذي فيه موهم لشيء يجمل ما يصبح. الفرق بقى عند المبتدع تجد في كتابهم يفصلوا في النفي وفي الإثبات يكون أقل، وهذا مخالف للقرآن. انظر للقرآن تجد الحكيم والعليم والخبير والسميع والبصير، تجد الحب وتجد الرحمة وتجد كل هذه تفصيل في القرآن لصفات ثبوتية فيها الجمال والجلال لله عز وجل، وتجد الذي النفي لا تأخذ سنة ولا نوم وما ربك بظلام للعبيد، تجد القلة في القرآن في النفي عن الله صفات التي فيها النقص، وهذا هو الذي يجب على المرء أن يتأدب إليه. هذا الأول. الأمر الثاني، أنت إذا أردت أن تنسب لهذا الشر فلا تنسبه لله تصريحا، بمعنى انظر إلى قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر نسب للشر لمين؟ للمخلوقات، مع أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، من شر ما، يعني من شر زيد وعبيد وعمر وأحمد وغير ذلك، من شر ما خلق، الشر هنا جعل للمخلوقات ما نسب لله عز وجل. لذلك تجد في في في في آيات كثيرة أيضا من هذه، يبقى هنا في النسبة انسبها للمخلوق، انسبها للمفعول، ما تنسبها في الشر تنسبها لله عز وجل. ثم المسألة الثالثة أيضا التأدب، بأنك لا تسمي الفاعل، يعني لو مش هتنسبها للمخلوق من شر ما خلق لا تسميه، تجعله مبني كأنه، لا تسمي الفاعل، كقول الجن وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض، انظر أشر أريد جعله إيش هنا، هنا لا لم ينسبه إلى الفاعل، لم ينسبه إلى الله عز وجل. وأيضا إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت انظر فهو يشفيني، جاء عند المرض ما قال الذي إذا أمرضني فهو يشفيني، لا جعل خلقني ويهديني ويطعمني ويسقيني، وإذا مرضت ثم قال هو يشفيني يعني لا. فانظر الأدب مع الأنبياء لذلك. فلذلك أنت إما تقول بالعموم الله خالق كل شيء أو لا تنسبه إلى الفاعل، هذا من الأدب أيضا إذا أردت أن تقول ذلك أيضا. فهنا وانظر سورة الكهف لما قال الخضر لما أراد أن بعد أراد أن يبين لموسى عليه السلام قال فأردت أن أعيبها السفينة، ما قال أمرني الله أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. وجاء عند الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ففي الجدار اللي فيه الخير لليتيمين قال أراد ربكم، مع أنه في الأولى والثانية والثالثة بأمر من الله. هو وليش هو عابد سفينة؟ لأن فيها الملك القاسم، فقال فأردت أن أعيبها، ما حتى أراد أن ينسب عند العيب أن الأمر ده من الله، لا جعله بنفسي. وهذا أدب عظيم جدا يبين لك كيف تتأدب مع الله عز وجل أيضا. وحتى لذلك قال وما فعلته عن أمري، يعني يريد أن يبين أن اللي فعله لأمر من الله، لكن لما جاء في العيب قال ذلك أيضا عنه. وأيضا هذه كيف تتأدب في نسبة الشر مع الله عز وجل. طيب ختاما الفوائد المستنبطة، الباب فيه رد على الجبرية، أحد ممكن يرد على الجبرية؟ بعضهم قال لما قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الجبرية قالوا إيش؟ قال هو الله اللي منعه، حاشا ذلك، هو قالوا هو اللي منعه ويعاقبه. انظر إلى الجبروت مع الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. إيش بعد الرد على الجبرية من أين؟ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. أي أحسنت، نسب العمل للنفس. هما الجبرية معيش الجدد معنا مش حاضرين من قبل. الجبرية يقولون أن العبد لا يفعل شيء، العبد كالريشة في الهواء، كالميت بين يدي ممثله يقلبه يمينا ويسارا، فالعبد لم ينسبون له فعل وجعلوا الفعل كل لله، والله يفعل كل شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شر ما عملت، جعل الشر نسبه ليش للنفس الذي عملت عن ذلك. وهذا رد على الجبرية الذين لم يجعلوا للعبد مشيئة ولا إرادة وجعلوا كل الفعل لله عز وجل أيضا. طب باب العزل كان فيه ذلك، حد ممكن يجيبها من العزل السريع؟ في العزل في الجبرية. طب أنا عشان الوقت مشدوها اصنعوا ما شئتم، مش أنا بقول لكم اصنعوا ما شئتم، هي قال اصنعوا ما شئتم، فنسب هنا جعل الفعل لهم أم لا؟ طيب الرد على القدرية في العزل، في باب العزل، ردنا على الجبرية، عايزين نرد على القدرية، باب العزل. إيش؟ فإنه من يرد يكون. أحسنت، جيد، ممتاز. وإيش تاني؟ ايوه ايش فيها؟ الشاهد، عايز الشاهد ده المعنى، انا اريد الشاهد. هو عايز يخرج من الشاهد من الحديث، ما تجيبليش المعنى، اللفظ الذي يشهد لك. لا اخرج الله ليش؟ لا اعرف على صحيح، لا اخرج الله، لا اخرج الله. طيب ممتاز، في تاني ولو اراد خلقها، قال أراده خلقها صح، لو أراد خلقها جعل الإرادة هنا لله في الخلق، يبقى هنا دلالة أيضا على إيش؟ وما قدر الله لنفسه بخلقها. نعم طيب ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه تستدل بها على إيش الآية؟ في الباب اللي كنا فيه الآن، لا مش القدرية والجبرية، خلاص في الباب اللي كنا فيه. ايش ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولا برين ايش من فوائد الشر؟ ايش يعني استدل منها ايش في هذا الباب؟ استدل منها ان الشر ليس بحر. احسنت وركت. نعم الشر الشر ليس محضا، لانه قال لعلهم يرجعون اذا ظهر الفساد اولا بسببه ثم يذيقهم، ليش؟ لعلهم يرجعون، اذا العذاب هنا حتى يرجعوا، فهذا اذا الشر باطل فيه الخير بين ذلك ايضا. في طبعا رد على القدريه ايضا، لان ايش ما سمعتوش امس انا انت ماشي معاك يا عم هو ناس سندينك ايش جعل الكسب للعبد والادب مع عزيز الشر الظاهر مثلا الناس يعني ادب مع الله ناس. نعم طيب اعوذ بكلمات الله التامات يستدل بيه على ايش؟ انا مش هقول الفوائد، انا اديكم اعوذ بكلمات الله التامات جاءت عندكم في الحديث، اعوذ بكلمات الله التامات يستدل بيه على ايش؟ انه ايش؟ اولا اثبات الكلام، اعوذ بكلمات الله التامات، وايش تاني؟ اثبات انه الكلام ايه طيب؟ ايش؟ يبقى تقول اثبات ان الكلام صفه من صفات الله عز وجل. طب ليش غير مخلوق؟ لانه استعاذ ولا يستعاذ بمخلوق، لو كان مخلوقا لما يستعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك، دل ذلك على انه استعاذ بصفه من صفات الله عز وجل، هذه اضافه صفه لموصوف، اضافه صفه وموصوف. ايضا اثبات الهدايه والاضلال من الله عز وجل، لما قال اهدني في من هديت حديث الحسن، اذا هنا يثبت لنا كلامنا فيها من قبل اثبات الهدايه والاضلال انها لله عز وجل. طب هذا اخر الكلام في الفوائد المستنبطه، ونقول انتهينا الى هذا، انتهينا بهذا القدر، اقول يعني نكتفي بذلك، وسامحوني ان ايضا يعني انا على صدر ان شاء الله، فجزاكم الله خيرا، لو فيها اسئله ممكن نبينها قبل أن أنصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل المقصود بابتلاءات الدين الفتن؟ الفتن وغير الفتن ممكن يبتلى في الدين، وهذا اشكال كبير طبعا. الفتن هذا جزء، والابتلاء ياتي في دينه، يعني مش في امور الدنيا، امور الدنيا مقدور عليها، يبتلى في دينه في ايمانه في غير ذلك، فهذه عظيمه جدا تكون. عفوا نبلوكم بالشر والخير فتنة، الخير ممكن يكون قليل ابتلاء حتى في الدين كمان، يعني طبعا هو يتعامل معه يكون بقى رياء سمعة، يعني القلب تتغير القلوب، كل هذه طبعا نعوذ بالله من ذلك. حياك الله بشكر حسام على ان الفيس مع زيارة الفيس اخر حاجة بتشوفها بصراحة. طيب لو في اسئله اكتبوها على المجموعه ان شاء الله انا برد عليها عشان احتاج انصرف. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمه الله.